بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: ولا أحدثك في هذا بحديث، بعثني أبوك إلى معاوية في مال فلقيت عبد الله بن عمر فحدثني عبد الله بن عمر فيه وكتبته بيدي أو بيدي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال فيه: موعدكم حوضي عرضه مثل طوله، وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة، وذلك مسيرة شهر. فيه أباريق أمثال الكواكب، ماؤه أشد بياضا من الفضة، من ورد فشرب منه لم يبدأ بعدها أبدا. فقال ابن زياد: ما حدثه في الحوض حديثا هو أثبت من هذا، أشهد أن الحوض حق. وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو صبرة. قال: وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي. قال: وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي قال: حلف رجل عند ابن زياد فقال: لا سقاه الله من حوض محمد. فقال له ابن زياد: ولمحمد حوض؟ قال: نعم، هذا أنس بن مالك يحدث أن له حوضا. فجاء أنس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي حوضا وأنا فرطكم عليه. وحدثنا الفريابي قال: حدثنا يزيد بن خالد عن موهب الرملي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليردن الحوض علي رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلي احتلجوا دوني. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال: حدثنا أبو قطن عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناصيتي حوضي، ما بين صنعاء إلى المدينة، وما بين المدينة وعمان. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، من آنية الجنة يشخب فيه ميزان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة الظلماء المصحية، من آنية الجنة، من شرب فيها لم يظمأ، يشرب فيه ميزان من الجنة، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهلا، يعني سهل بن سعد الساعدي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يغمر. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فلا أنازعن رجالا منكم ولا أغلبن عليهم، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قيل يا رسول الله كيف تعرف من يأتي من بعد من أمتي؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطكم على الحوض وأنا فرطهم على الحوض فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن نوح بن الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت كنت أسمع يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقلت للجارية تأخري عني فقالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء فقلت إني من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم على الحوض فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عنه كما يذب البعير الضال. وذكر الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن السابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوما من ذلك والجارية تنشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقلت للجارية تأخري عني فقالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء فقلت إني من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا. قال أبو بكر النيسابوري ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الأصفهاني فقال هذا حديث غريب كتب به إلينا يونس. قال أبو بكر النيسابوري وسمعت أبا إبراهيم الزهري وذكر هذا الحديث فقال هذا في أهل الردة. قال وحدثنا أبو بكر بن سابوري قال حدثنا حماد بن الحسن الوراق قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على الحوض وحوضي قدر ما بين أيلة إلى مكة. وذكر الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن سابوري أيضا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فاتكم بين أيديكم فإذا لم تروني فأنا على الحوض وحوضي قدر ما بين أيلة ومكة. وذكر الحديث. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن ثقم المروزي قال أخبرنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس قال دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض فلما رأوني طلعت عليهم قال قد جاءكم أنس فقالوا يا أنس ما تقول في الحوض فقلت والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم يشكون في الحوض لقد ضربت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله ألا ترون إلى أنس بن مالك رحمه الله يتعجب ممن يشك في الحوض إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوض محمد صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اقتضاه ذلك. وبعد، فالإيمان بالحوض عقيدة من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل الإيمان برؤية الله، ومثل الإيمان باستواء الله على عرشه ونزوله ومجيئه يوم القيامة وبعثه إلى أهل الجنة إلى آخر الصفات التي ثبتت بالكتاب والسنة أو بالسنة فقط بالمتواتر من السنة. كل ذلك يدين الله به أهل السنة والجماعة، لأن كل ما ثبت عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته عز وجل وأسمائه وأفعاله يدين الله به الصحابة ومن تبعهم بإحسان من خيار التابعين، وهم أهل القرون المفضلة وأئمة الهدى بعدها. وتشد طوائف من أهل الضلال فتخالف في هذا الباب أو ذاك، وقد تجتمع لها كل الشرور والعياذ بالله، فنسأل الله العافية. وتقدم لكم الجماعات أو الطوائف التي تنكر كثيرا من الصفات، وتنكر استواء الله ونزوله ومجيئه ورؤية المؤمن له يوم القيامة. ومن هذه الطوائف الخوارج والمعتزلة، فالخوارج ينكرون الحوض ومشاركون سائر فرق الضلال في تعطيل الصفات وفي إنكار الشفاعة وغير ذلك من الضلالات التي وقعت فيها الفرق التي حادت عن منهج الله الحق وعن صراط الله المستقيم وعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالأحاديث متواترة، يعني أبلغها بعضهم 50، بعضهم أبلغها 80، يعني 80 صحابي. وروى البخاري مسلمها الكثير، روى البخاري حوالي 16 حديثا منها، ومسلم يمكن أكثر من هذا. سنعود إلى عده قبل قليل، عدته ما رواه البخاري التي تبشر المؤمنين بأنهم يردون الحوض. المؤمنون الصادقون المخلصون والمنحرفون كالمرتدين وكغلاة أهل البدع يدادون عن هذا الحوض، كما سمعتم هنا أحد الأئمة قال إن المراد بهؤلاء الذين يدادون عن الحوض هم المرتدون، والبخاري قال مثل ذلك فيما أذكر، حملوا هذا على المرتدين. لكن أعداء الله الروافض وأعداء الصحابة يحملون هذه الأحاديث التي يقول يبادلن أقواما عن الحوض، ورد في علم الأحاديث، يحملونها على الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر قبحهم الله وأخزاهم، يحملون هذا على أصحاب رسول الذين قدوا على أهل الردة، فيعتبرون الصحابة المرتدين ويكفرونهم قبحهم الله، ولا يشهدون إلا 4 أو 5، لأنهم اغتصبوا الإمامة من علي قاتلهم الله، والله ما اغتصبوا الكفر، وإنما بايع الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان باختيارهم، ومنهم علي رضي الله عنه، ولم يغتصبوا، وكان وزيرا لكل واحد من هؤلاء الأئمة وكبيرا رضي الله عنهم جميعا، وكانوا إخوة، وكان علي يقود، وقد تواتر عنه من أشار بأحد يفضلون على أبي بكر وعمر لأجلدنه جلد المفتدين، ما كان يرضى لأحد أن يفضله على أبي بكر وعمر، وكان يمكن ذلك إن كان شديدا. وأهل البيت كذلك فضلاؤهم يعترفون بهذه الفضيلة وهذه المزية لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبقي شيء من الخلاف بين بعض العلماء وبعض علماء السنة في أيهما أفضل أي عثمان، وانتهى هذا الخلاف بإجماع أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما جميعا وعن سائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم. شاهد إن الخبثاء الروافض يحملون هذه المطاردة على الحوض يحملونها على سادة الصحابة قبحهم الله، وقد ضلوا ضلالا بعيدا. الذين يبادون هم المرتدون قبحا، يعني الردة حصلت وقاتلهم الصحابة الكرام بقيادة أبي بكر رضي الله عنه، وقضوا على هذه الردة فرضي الله عنه، حتى قال أبي بكر في مانع الزكاة: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم أيضا رضي الله عنه. هذه مسألة. المسألة الثانية، يعني اختلفت الروايات في تحديد مسافة هذا الحوض، فبعض يقول شهر، وبعض يقول ثلاثة أيام، وبعض يقول ما بين مكة إلى المدينة إلى صنعاء، بعض يقول ما بين مكة إلى عمان، وبعضها يقول من أدرح إلى أيلة أو من أيلة إلى أدرح. فاختلفت الروايات وكلها صحيحة، وكيف نوفق بين هذه الروايات؟ جاء عدد من صور الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث التي اختلفت في تحديد مسافة الحوض. فذكر هذا، نقل عن القرطبي أنه نقل عن عياض أن هذا الاختلاف إنما هو بحسب المخاطبين، وكان مرة يخاطب مثلا شاميا فيقول ما بين أيلة إلى أدرح، وثالثا يخاطب يمنية فيقول ما صنع إلى عدن، وثالثا يخاطب مثلا حجاز فيقول ما بين مقام هذا إلى عمان. ولكن هذا لا، غير مسلم، هذا الجمع غير سليم، وأولى منه ما قرره النووي رحمه الله في الجمع لهذه الأحاديث: إن المسافات القليلة لا تنافي المسافات الكثيرة. المسافات الكثيرة تنافي الأحاديث الصحيحة المتواترة، فلا يغلب القليل على الكثير، وإنما يغلب الكثير على القليل. والتحديد بالشهر أو بالثلاثة أيام يفصل بينها بأن مسافة الشهر حددت بمسافة الإبل والخيل الثقيلة وما شابه ذلك، والثلاثة أيام بمسافة البريد، فإن البريد في ذلك الوقت يقطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام، وبهذا تلتئم الأحاديث، يعني يغلب القليل كثير على القليل. ومن التوفيقات بينها وجمع بينها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث أولا بالمسافة القليلة، ثم أخبره الله أنه زاده سعة، أخبره أنه زاده سعة، فأخبره بمسافة الشهر، وأخبره بمسافة ما بين المدينة إلى عمان، أو ما بين المدينة إلى صنعاء، فأخبره بالمسافات الأخيرة. في الأخير، في الأخير كان المسافة ثلاثة أيام أو ما بينها أي لا أدرى. بعد ذلك قال الله سبحانه يوسع على هذه الأمة، فأخبره بما يدل على المسافات طويلة الكبيرة، مسافة الشهر ومسافة ما بين مكة وعدن، أو ما بين المدينة وصنعاء وما شابه ذلك. أظن ظهر لكم هذا التوفيق. خلاص هي المشكلة ولا باقيها؟ ها؟ واحد يهد راسه كذا بالإيمان. ها؟ قول إيش عندك؟ ها؟ إيش يقول؟ ها؟ إن حالك عندنا فيها لا، يمكن حالك عندك غير من أي بلد؟ من البحرين؟ كذا كذا معنا عندكم لا ولا لا؟ يعني مسافة الشهر والثلاثة أيام كيف نقول بها؟ عند مسافة الشهر بالسيف الخفيف الإبل مثلا، ها؟ ومسافة ثلاثة أيام تحمل على مسافة البريد، البريد السريع، فالبريد السريع يقطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام، واضح؟ هذا هو. بالنسبة للبلدان يقال مثلا لا يغلب الكثير إنما يغلب الكثير على القليل، وقد يكون من الأسباب أن الرسول أولا أخبر بمسافة قليلة، وبعد ذلك وسع الله على هذه الأمة وجعل المسافة ما بين المدينة وصنعاء والمدينة وعدن وما شابه ذلك، فضل الله يتيم من الشر. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من يأتي بعد الصحابة يعرف رسول الله بالعلامة. قال كيف تعرف من يأتي بعدنا يا رسول الله؟ ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان لأحدكم خيلا بهما بهما أيعرفها؟ قال نعم. قال فإني أعرفكم كذلك، فإنكم تأتون يوم القيامة غرا معجلين من آثار الوضوء، آثار الوضوء. فهذه الأمة تتميز عن سائر الأمم بهذه الميزة، وهو أن الله يجعل هذا الوضوء الذي يتوضأه الإنسان تقرب إلى الله ليؤدي هذه الصلاة ويقوم بهذا الركن العظيم، يميزه الله بهذه الميزة، الغرة في الوجه والتحذير في الأيدي، فتأتي غرة بيضاء في الوجه، ويأتي يعني التحذير في اليدين ضوء نور من آثار الوضوء. فلنحرص على الصلاة ولنحرص على الوضوء، فالوضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤهلنا الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال الصالحة والاستقامة على دين الله، لأن نكون من الحوض. هذا الحوض شأنته ما ذكر لكم، وآنيته عدد نجوم السماء، ويشهد في هذا الحوض ميزابان، أحدهما من الذهب، المجرى مجرى من الذهب في الدنيا، مجرى أنهار أوساخ وأكبار وكذا، المجرى ميزاب ميزابان هذان، الله أعلم بسعتهما، ما تصب في الحوض. أحد مجراه ذهب، الثاني مجراه فضة، لأن أهل الجنة كذلك، في جنة من ذهب جنة من فضة، جنة من ذهب آنيتها وما فيها من أواني من الذهب والقصور والخيام ومن اللؤلؤ إلى غير ذلك، وجنة آنيتها وما فيها من الفضة، جنة من الذهب للمقربين وجنة الفضة لأصحاب الجنة. وقد ميز الله تبارك وتعالى المقربين في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة وأشياء ذلك في سورة الصافرة، يتبين بين أصحاب اليمين وبين الأبرار وبين السابقين وهم المقربون. اقرأوا لنا سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة، إذا رجعت الأرض رجع وبصت الجبال بصة فكانت الرعام بصة وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال المخيول جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه لمن؟ للمقربين. وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا لأصحاب اليمين ربع أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فهذا ذاك جزاء المقربين، وهذا جزاء أصحاب اليمين، فاحرصوا أن تكونوا من المقربين وعلى أقل كونوا من أصحاب اليمين، نسأل الله العافية. وأما أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحوت العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبائنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فما يؤذي منها البطون فشاربون عليه من الحليب فشاربوا أشرب الدين. قال ما بين مصير أصحاب اليمين والمقربون وبين المصير هؤلاء المدينين كيف عيشة هؤلاء وكيف عيشة هؤلاء. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من غضبه، ونعوذ بالله من الخزي ومن هذا الذل والهوان الذي يلحق المتكبرين البطيرين الأشرياء في هذه الحياة الدنيا. فعليكم يا إخوة أن تشمروا عن سعد الجد، يسخونوا من أصحاب اليمين أو من السابقين المقربين، وإياكم أن تكونوا من أصحاب الشمال. قل يا عبد الله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياي أن يبادى أحدكم على الحوض. هذا للتحذير، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤول بكم إلى هذا، إلى أن تبادوا عن الحوض والعياذ بالله، ويصبكم إلى النار. إياي أن أحبكم، هذا من التحذير. عرفتم؟ في نقاط أخرى تنبهون لها في بقية الأحاديث، في شيء تكلم عليه؟ لأن أنا قرنش وأخرنا الآن سيئة في الكتاب هذا. بارك الله فيك. آية أدب مجيب السنة كما عرفتم، ويصب في ميزابا أحدهم في الله وأخر من ذهب استقرنا إلى الجنة. بارك الله فيك. هناك في سورة الرحمن ذكر: ولما خاف مقام ربي جنتان، ذكر يعني هذا المقربين، والثانية: ومن دون ما جنتان لأصحاب اليمين. فالله سبحانه وتعالى فرق بين أصحاب اليمين وبين المقربين، فالمقربون والسابقون هم السابقون، وهم الذين يؤدون الواجبات والمستحبات ويجتنبون المكروهات والمحرمات، محرمات والمكروهات. وأصحاب اليمين هم الذين يؤدون الواجبات وقد يقسمون في المستحبات ويقعون في بعض المكروهات. هذا ميز الله السابقين على هؤلاء، وكلهم من رضي الله عنه وأدخله الجنة، ولا هناك تفاوت، هناك تفاوت على حسب الإيمان، قوة الإيمان. بارك الله فيك. وعلى حسب قوة العمل، حسب مقدار العمل، كثرة نعمة الله، وعلى قدر الإلتزام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يلتزم بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بحذافيره يؤدي الواجبات كاملة من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد أو معروف والنهي عن المنكر إلى آخره، لا يترك واجبا إلا ويقوم به، ولا يترك محرما إلا يجتنبه، ولا يترك مكروها إلا واجتنبه، ولا يرى مستحبا إلا وأتاه، ويبالغ في طاعات. يقوم الليل، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، ومن أسحاره مستحقون، وفي أموالهم حق المستحيل والمحروم. فرق بين هذا والذين يغطون الليل إلى الصباح، وقد يفوته الوتر، وقد يفوته الفجر، وقد. وبين هذا الذي قلبه معلق بالمساجد ولا يترك باب الخير إلا ويقوم به واجبا كان مستحبا. احرصوا يا إخوة على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته واحترام ما جاء به، وأقبلوا على ذلك بجد وصدق، لأن أمامكم الجنة موضع شبر منها خير من الدنيا وما عليها، ولقد قاس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. فماذا تريدون؟ أما الذين آمنوا بها كأنما يرونها فلا يقررون قرار، فلا يجدون راحة في هذه الدنيا إلا الاهتمام والاستعداد للقاء الله عز وجل ولمواجهة هذا الجزاء، وليلقى هذا الجزاء الذي وعد الله به. إنه لا خلف الميعاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرد هذا الحوض ويشرب منه شربة لا يرمى بعدها أبدا، أن يجعلنا وإياكم من المقربين السابقين إلى جنة النعيم. ما فيه من العقائد الصوفية يعتقدون أن الرسول يعلم كل ما يعمله الناس، لا يغيب عن شيء، ويعلم الغيب ويطلع على أحوال الناس في هذه الدنيا، وهذا من الكذب على الله تبارك وتعالى. قال الله في محمد: إنك ميت وإنكم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي هذا الحديث إنك لا تدري ما أعددوا بعدك، لا تدري ما أعددوا بعدك، لا أعلم هذا إلا الله تعالى، ما أعلم الرسول عليه الصلاة، ولا أجل ماذا يعمل الناس الآن، ويجب إن شاء الله في الجنة عليه الصلاة والسلام. والله هو الرقيب على عباده، والرسول ليس رقيب عليه، وليس عليه الوقيب عليه الصلاة والسلام. وكان يشهد ما عليه في هذه الحياة الدنيا، ويغيب عنه كثير كثير في حياته ويأتي الناس بالأخبار عليه الصلاة والسلام بأن الشهرة بالسهل وبكذا وبكذا وبالخبر من عند كسرى بالخبر ويصنع على المغيب يأتي الناس بالأخبار ويأتي الرحمة السماء ويأتي بالمغيبات وأمور كثيرة وكثيرة تخفى عليه حتى في المدينة حتى تحت فراش بيتي تحت سريره وعدى جبريل أن يزور أن يأتيه ثم تخلف قال والله ما أخلف من جبريل لكن فهذا يستمر يجد كلبا ما المكان أن السبب في تخلف جبريل هو وجود الكلب فبحث بحث هاي السبب وجد كلبا تحت سريره فأمر بإزاحته وغسله وصل مكانه وبعد رجع جبريل أخبره هذه ما تأخذ إذا بسبب هذا الكلب وهو يذكر بيتا في كلمة رسوله عليه الصلاة والسلام والمنافقين موجودين يعرف ما هم ناس والناس لا يعرفون قال لا تعلم نحن نعلم هذا كثير من الأشياء هذا من خصائص الله رب العالمين علم الغيب من خصائص رب العالمين الربوبية وعلم الغيب وملك السماوات والأرض والقادر على القدرة على كل شيء وعلم كل شيء علم من خصائص الله عز وجل لا يشارك في هذا الدين موسى ولا ملك مكرم والعبادة لا يعبد إلا الله عز وجل وكل الناس عباد الله كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فالأنبياء يأتون عبيدا والملائكة كذلك والصالحون والطالحون كلهم لا يأتون الله إلا عبيدا ويبعثهم الله حفاة عراة غرا لا يملكون شيئا وأول من يقصى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يظهر ملكه وقدرته وهيمنته على عباده سبحانه وتعالى وكل ما يقفون أدلاء بيده وفقراء إليه سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد شاهد أن الصوفية تغدو والرافض يغلون الرسول في أهل البيت والصوفية يغلون في رسول الله وفي المحلات ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون إلى آخر الترهات والأباطيل التي ما جاء بها الأنبياء ولا جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الناس شركاء في الربوبية ويجعلهم شركاء في الألوهية والعياذ بالله فيدعونهم ويستغيثون بهم ويلجأون في الشدائد والكروب ويعتقدون فيه صفات الله من أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويكشفون الكربات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وما جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخاتم محمد إلا لهدم هذه العقائد الفاسدة الضالة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للحوض وصفاته في معراجه يثبت به وجود الحوض الآن؟ وموجود ورآه حقيقة ما تركيل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا تميزت هذه الأمة عن سائر الأمم بأثار الوضوء مع العلم أن الأمم التي قبلها قد شرع فيها الوضوء؟ الله أعلم. بفضله من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. ورد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة من قبلها. ورد مثلا بأجير أو ناس أجراء فعملوا إلى الظهر فأعطاهم قراطا قراطا ثم جاء قوم آخر منهم النصارى استأجروا أجراء كأنهم أجراء عملوا من الظهر إلى الأصل فأعطاهم قراطا قراطا ثم جاء هذه الأمة وعملت من الأصل إلى المغرب فأعطوا قراطين قراطين فقالوا: كيف من يتصل إلى بيت مكتب من المدينة؟ فهل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا. كذلك فضل يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. هل أهل الكبائر يبالون عن الحيض مثل أهل البدع؟ الله أعلم. الأهل تخرجهم أهل البدع وقد يغفر الله لبعض أهل الكبائر وقد يغفر الله لبعض أهل البدع لأسباب الأسباب فيشعرون. أحسن الله إليكم. كيف الجمع بين حديث يدخل من كل 1999 إلى النار وحديث وتسعة وتسعون إلى النار والحديث يدخل الجنة نصف أمتي؟ والرسول بيّن هذا من يأجوج ومأجوج. تسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج والواحد هذا الناجي من هذه الأمة. هل ورد يعني أثر في من يسقي الماء عند الحوض؟ رسول الله قال يدود ويقال أبو بكر وعمر في أحاديث ما حققت من صحتها إلى الآن فالله أعلم. هذا يقول ما رأيكم في حضور دروس شيخ عبد الله البخاري بالمدينة أفيدونا بأجوبة؟ ها؟ أفيدونا إيش مأجورين؟ نعم أنا أنصح الشباب في المدينة أن يحضروا دروس الأخ عبد الله البخاري عبد الله الخيار فإنه من خيار أهل السنة ومن الذابين عنها في كل مناسبة في معارف يكتب ويصول ويجول في الذب على السنة وأهلها أكثر من كثير ممن يحاربونه من أهل الأهواء القدامى والمحدثين فهو من خيار أهل السنة إن شاء الله وأسأل الله أن يثبتنا وإياه على السنة وأن ينفع بنا وبه فما علمت فيه إلا أنه سلفي خير وكلنا خطأ وخير خطأنا وخير خطأنا التوبة. نعم دروس هذا الرجل فإنه من أفاضل خريج الجامعة الإسلامية وحاملة الماجستير هو الآن أظن حتى الدكتوراه فمن أذكى الناس من أذكى الشباب ومن أعرف من أذكى السلف إن شاء الله فاحضروا عليه واستفيدوا منه. نعم أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير هل من يشرب من الحوض لا يدخل النار؟ الظاهر والله أعلم الذي يشرب الحوض لا يدخل النار إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا.